بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. قال الشارح بسم الله الرحمن الرحيم، قوله ستجني من ثمار العجز، هذا يخاطب أبا بكر أنك ستجني من ثمار العجز جهلا. وهل العجز هو ثمار؟ نقول نعم، له ثمار معنوية، ثمار معنوية، فيكون جاهلا. الإنسان عجز وجلس كعامة الناس اليوم، ما يطلبون العلم، عاجز، لا قاعد نكتب نقعد نحفظ، الحمد لله قريت قال دريت رح، بس تمر السنين والأيام وهذا يبقى جاهلا وطالب العلم يبرز ينفع الله عز وجل به. وأذكر لما جيت القصيم رأيت شيبانا بسن شيخنا رحمه الله قاعدين على العواير وفي الفية، شيخنا رحمه الله كورد الماء، يأتيه الطلاب من العالم، عن حال عالم يأتون ابن عثيمين، لماذا؟ هذا طلب العلم، ذاك ما طلب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وتصغر في العيون وإن كبرت، تصغر وإن كبرت سنا أو حتى جاها ومنزلة، لكنك ما أنت بعالم، لست عالما، تصغر، تكلمت في العلم ما حد يسمع لك، لكن كنت عندك علم، الرجل تمنعه من إجماع زوجته، ما تقول ما يجوز، وتروح تخليه ويقف ما عاد يقدر يسوي شيء، سبحان العظيم، تحكم على يصوم شهرين متتابعين، يخرج ماله آلافا، وش قال عليك 10,000، السلام عليكم، خلاص. سبحان العظيم، كأنه سحر ولا لا، عند أهل الإيمان فتوى العالم خلاص ملزمة. وقد يكون إنسان يعني صغيرا في نفس في أهله وفي يعني سنه، السن وإن كان السن قل لا تستعجل، الصغير السن يقعد شوي ينثبر شوي زين، لكن في منزلته ما أبهبه، كما مر معنا أظن منه مكحول أو عطاء، مكحول أو عطاء، أنه كان مملوكا لمرأة من مصر، وكان أجدع أفطس مقعد، قالت أنت لا تصلح لشيء، ما تنفع، أنت اتقي وجه الله، يقول فاعتقتني فغربلت مصر، مر العلماء وأخذ اللي عندهم، ثم العراق، ثم يقول حتى استأذن علي سليمان بن عبد الملك الخليفة، استأذن عشان يدخل عليه يجلس بين يديه يسأله، الله المستعان. لكن يجب أن نحذر من هذه النية، يا ويلكم ويلاه، والله لطلب العلم خليكم كلكم يا الله أبوكم كذا، ما ينفع ذا، ما ينفع، ما تحصل، حتى لو حصلت العلم ما يطرح لها البركة في لك، والناس ما يسمعوا قولك، تفتي وتفى عنك سخري، اسكت بس يا رجل اسكت، هذا مصوبك. بينما ذاك هذاك العالم سبحان الله العظيم، شيخ ابن عثيمين رحمه الله، الله أكبر. نعم، قال الشارح حفظه الله: إذا مضى الإنسان في هذه الحياة بالعجز والكسل والفتور والتواني، الثمرة التي يحصلها الجهل، الثمرة التي يحصلها الجهل، ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. إذا كبر سنك ولا نصيب لك من العلم، ولاحظ تصغر في العيون، يعني لا تكون لك تلك المكانة. وربما يقال هنا الكلمة التي تنقل ولا أدري عن صحتها عن أبي حنيفة: آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. هذه مثل، يقولون أن أبا حنيفة رحمه الله كان في الدرس مع طلابه وكان متوسطا معهم، شايب ما أدري رجليه عندهم، يقول فدخل رجل ذو أبها على هيئة يعني، فلما شاب حنيفة كف رجليه احتراما له، فجلس الرجل، فأبو حنيفة كان يقرر العلم، فلما قال سأل السائل، وسبحان اللسان يفصح عن الإنسان، قال متى يفطر الصائم يا أبو حنيفة؟ قال إذا غربت الشمس، السؤال ده ماشي، قال فإن لم تغرب إلى نصف إلا في نصف الليل. قال أدرج أدرج أنت وياه مدرجني. قال فقد آن لي أبي حنيفة أن يمد رجليه. كيف تغرب نصف الليل؟ الله المستعان. نعم. قال الناظم وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت. قال الشارح الله أكبر رح. يقول تفقد وتفقد إن جهلت وأنت باق. أنت موجود لكن ما حد إنك موجود، ما لك قول في العلم. نعم. وتوجد إن علمت ولو فقدت. وش الشيخ فلان يقول؟ شيخ ابن عثيمين ميت الآن، وش الشيخ ابن عثيمين يقول؟ علماء يعتبرون الآن قول الشيخ أئمة. والله الشيخ ابن عثيمين والله، لكن الشيخ ابن عثيمين صراحة قال كذا، صراحة ابن عثيمين قال كذا. فهم حتى إن قالوا وقالوا وقالوا يهابون من قول الشيخ وميت. وتوجد إن علمت ولو فقدت. الله أكبر. نعم. قال الشارح حفظه الله يعني أن الإنسان الجاهل في حكم المفقود يعني وجوده وعدمه سواء، لا أثر له ولا ينتفع منه. قال وتوجد إن علمت ولو فقدت. انظر علماء لا يكون في المجالس حاضرين، الأحياء منهم والأموات لا يكون بأشخاص حاضرين، بعضهم قد مات وبعضهم حي، لكنهم في كثير من المجالس لهم حضور. كيف؟ إذا تحدث الناس في مسألة ما قال، قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ ابن تيمية، هذا حضور ووجود. وتوجد إن علمت ولو فقدت. فقدت بأن لم تكن حاضرا ذلك المجلس، أو فقدت بأن كنت ميتا فلك حضور في المساجد، والناس لا يزالون يستفيدون من علومك. قال الناظم وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. قال الشارح طيب تذكر قولتي يعني نصحي لك، تذكره ولو بعد حين إذا أنت عملت بها، أما إذا تركتها فسوف تندم. نعم. قال الشارح وهذا يحثه ويقول له انتبه، وإن عملت بما أقول لك سترى فائدة عظيمة جدا، وتذكر قولي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. هذا الكلام منه رحمه الله يشبهه يعني كلام بعض يشبهه يعني كلام بعض الدعاة إذا حث إنسان على عمل ما وقال له واظب عليه ستنتفع به، وإن واظبت عليه ستذكر كلامي بعد سنوات. يقول له ذلك أيضا حثا له على الاهتمام بهذا الأمر، وأنه فعلا سيرى ثمرة عظيمة جدا هذا إن عمل، لكن إن لم يعمل ماذا سيكون؟ قال الناظم وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. هذا المقابل، إذا أهملت قولتي ونبذت نصحي يعني النبذ الطرح والترك، وملت إلى حطام قد جمعت يعني ملت إلى الدنيا، أفتح لك يا رجال بقالة الحمد لله، ويفتح لك مصدر رزق آخر، وشارك في بيع الغنم والمحاور، الحمد لله على في شيء، ما في شيء، إذا كنت تخسر العلم لسوف تعض من ندم عليها، يعني تعض أصابعك من ندم، وما تغني الندامة إن ندمت، خلاص ما تنفع الندام بعدين يفوت عليك الزمن. نعم. قال الشارح حفظه الله أي إن أهملت هذه الوصايا وضيعت هذه النصائح وملت إلى حطام الدنيا وانشغلت بها جمعا لها وإكبابا عليها فسوف تندم. قال لسوف، وفي بعض النسخ فسوف تعض من ندم عليها، يقال عض أصابع الندم يعني عندما يتحسر على تفريطه في أمر ما. وما تغني الندامة إن ندمت، الندامة لا تفيد إذا ندم الإنسان على شيء فات أوانه لا يفيده الندم، يؤكد له هذا المعنى أن الندامة لا تفيده. الله المستعان، صلى الله المستعان، افتح علينا وعليكم وإنه وإياكم على الخير.